كيف أقي نفسي من التكاسل عن الصلاة؟ لابد أن تعلم أنت بين من يدي تقف. الأمر الثاني، عليك أن تعلم بأن الموت يأتي بغتة، والإنسان يبعث على ما مات عليه، فلا تبعث وأنت يعني مقصر في الصلاة، ولكن فليبعثك الله تبارك وتعالى وأنت مجتهد في صلاتك.